الحمد لله رب الأنام، أحمده سبحانه الملك القدوس السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم وبالغيب علام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره على الدوام. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه الدورة المباركة، دورة الخليفة الراشد أبي السبطين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في دورتها 15، وجزى الله القائمين عليها خيرا والساعين لها برا والمساهمين فيها أجرا، وعلى رأسهم مشايخنا الفضلاء ومحاضرين النبلاء. أيها الإخوة، إذ حصلت ظروف حالت دون وجود شيخنا الألمعي أبي عبد الله صالح بن سعد السحيمي حفظه الله ونفع به، فإن الله تعالى يسر الإحالة إلى مليء، فارتأت اللجنة المنظمة أن يشرح شيخنا الرحيلي هذه الرسالة التي بين أيديكم، وهي رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة الشيخ السعدي رحمه الله واسكنه الجنان، فأثاب الله شيخنا خيرا على قبوله شرح الرسالة وأعظم له الأجر والمثوبة. هذه ترجمة مختصرة لشيخنا أبي عبد الله، وإن كان شهادة مثلي ربما تكون مجروحة فيه، لكني إن شاء الله لا أقول إلا ما أعلم منه صدقا، ولولا وجوده لقلت عنه غير ما أقوله الآن. فهو أبو عبد الله الأستاذ الدكتور سليمان ابن سليم الله ابن رجاء الله ابن بطي الرحيلي من قبيلة حرب، ولد ونشأ وترعرع وشب وكهل في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم في معدن العلم ومأرز الإيمان، وأول ما تلقى العلم في مسجد النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وقد حضر مع والده بعض مجالس الشيخ الأمين ومجالس الشيخ الفقيه المحدث عمر فلات رحمه الله، ومجالس الشيخ أبي بكر الجزائري، وحضر مجالس الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين إبان قدومهم إلى المدينة، وفي لقاءات أخرى. بدأ بحفظ القرآن وهو في 6 من عمره، وأتم الله عليه هذه النعمة وهو في 10، ثم درس الدراسة النظامية فأكمل الابتدائية، ثم أصر والده على أن يكمل الدراسة في المعهد المتوسط في الجامعة الإسلامية، ثم المعهد الثانوي فكلية الشريعة. كان حفظه الله الأول والثاني على دفعته، الأول أو الثاني على دفعته، خلال السنوات الأربعة زامل عددا من الفضلاء، وكان له رفقاء نجباء منهم الشيخ ياسين محمود رحمه الله واسكنه الجنة، والشيخ الأستاذ الدكتور ترحيب بن عامر الدوسري حفظه الله ونفع به، وعددا من الفضلاء. تشرف بالتتلمذ على عدد من المشايخ في الكلية منهم الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن سالم السحيمي، والشيخ الأستاذ الدكتور صالح ابن سعد السحيمي، والشيخ الأستاذ الدكتور إمام الحرمين علي بن عبد الرحمن الحذيفي، وجمع من المشايخ. تخرج من كلية الشريعة وأجبر على قسم أصول الفقه، فعين في قسم الأصول معيدة، ونفع الله تبارك وتعالى به، وأصر على التدريس بعد السنة المنهجية في الكلية، فبحمد الله درس القواعد الفقهية منذ تقريرها في كلية الشريعة على طلاب الكلية، فكان أول شيخ ومحاضر يدرس هذه المادة في الكلية، واستمر على ذلك سنين، حتى إنه كان بحمد الله لشرف الدراسة عليه لهذه المادة 19400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الشيخ إلى التدريس في الدراسات العليا في الجامعة، ولا زال ولله الحمد والمنة. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقه العافية والصحة، وأن يديم عليه وأن يبارك فيه. لشيخنا جهود مباركة في التوجيه للمنهج السلفي الذي أخذه كابرا عن كابر، سواء في تعليمه أو في تدريسه أو في محاضراته أو في تقريراته أو في توجيهاته. ألف حفظه الله كتبا منها المخطوط لديه ومنها المنثور بين أيديكم. من هذه المؤلفات شرح الأصول الثلاثة، وشرح منظومة السعدي في القواعد الفقهية، وشرح كتاب البيوع من منار السبيل، وقد فرغه بعض الفضلاء من طلبة الشيخ المختصين، وقواعد تعارض المصالح والمفاسد، ومباحث الكتاب والسنة، ودلالات الألفاظ التي أخطأ فيها الرازي، والتعريفات الأصولية عند أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام. رسالته الماجستير كانت بعنوان التأويل وأثره في أصول الفقه. رسالته في الدكتوراه بعنوان القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. وكان المشرف على الرسالتين الشيخ الأصولي الألمعي عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأسكنه الجنة. ومحاضرات شيخنا ودروسه سواء في اليوتيوب أو في الإنترنت وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. أيها الإخوة، أترككم مع شيخنا الفقيه الأصولي والواعظ الألمعي صاحب التأصيلات النافعة والتنبيهات الفاضلة، صاحب كرسي التدريس والوعظ في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورئيس كرسي الشيخ محمد بن إبراهيم، والمحاضر في الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية. فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا، والله أسأل أن ينفع به وأن يبارك عليه وفيه وفيكم وعليكم، وبارك الله لنا ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، من المعلوم أن العلم شجرة كل خير، كما أن الجهل شجرة كل شر، فما من خير إلا والعلم يدل عليه، وما من شر إلا والمكردس فيه هو الجهل. فمن أراد الخير لنفسه فعليه بالعلم، ومن أراد الجهل لأهله ومن أراد الخير لأهله فعليه بالعلم، ومن أراد الخير لجيرانه فعليه بالعلم، ومن أراد الخير لبلاده فعليه بالعلم، ومن أراد الخير للأمة فعليه بالعلم، عليه بالعلم الصافي، بالعلم النافع، العلم المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الذي فهمه سلف الأمة وعملوا به وعلموه وأقاموا الخير في الدنيا عليه. ولذا من نعمة الله عز وجل علينا أن نجتمع في هذه الدورة العلمية المباركة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي في دورتها 15، والحمد لله في هذه الدولة المباركة دولة الكويت التي أسأل الله عز وجل أن يزيد أهلها خيرا وبركة، وأن يزيد اجتماعها قوة، وأن يزيد المحبة بين أميرها وأهلها، وأن يكفيها شر الأشرار وكيد الفجار. في هذه الدولة المباركة نجتمع على العلم، في هذه الدورة العلمية التي شاركت فيها عدة مرات، وهي تتميز بحمد الله عز وجل بجودة التنظيم وحرص الإخوة في اللجنة المنظمة على إتقان العمل وبذلهم ما يستطيعون لذلك، كما أنها تتميز بكم أنتم في حرصكم وحضوركم واهتمامكم. أسأل الله عز وجل أن يحقق لكم الأمان وأن يزيدكم خيرا وبركة. وقد أحسن الإخوة في اختيار هذا الكتاب، أعني التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام المفسر الفقيه الأصولي الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. لهذا الدرس في هذه الدورة وهو درس الفجر، وهذا الكتاب يتعلق بأمر عظيم ألا وهو الإيمان، ونحن بحاجة لأن نتدارس هذا الأمر في كل وقت، لكن الأمر في هذه الأيام يزداد أهمية، حيث نرى أن هناك أناسا يريدون أن يلبسوا لباس أهل السنة والجماعة لغير أهلها، والرد على هؤلاء إنما يكون ببيان ما كان عليه سلف الأمة في عقيدتهم وعباداتهم وأخلاقهم ومنهجهم العام، ليتبين بالبرهان من هم أهل السنة والجماعة ومن الذين يخالفون أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب يتعلق بأمر عظيم من هذا الباب، وهو الإيمان. والشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب قد أجاب عن ثلاثة أسئلة من الأهمية بمكان. السؤال الأول: ما الإيمان؟ ما الإيمان؟ والسؤال الثاني: كيف أقوي الإيمان وأنمي الإيمان وأنقي الإيمان؟ وهذا سؤال يسأله كل مؤمن، لأن الإنسان وهو يعيش في الدنيا يجد معوقات، فيحتاج أن يعرف جواب هذا السؤال العظيم: كيف أقوي إيماني؟ كيف أنمي إيماني؟ كيف أحافظ عليه؟ وكيف أزيده وأنميه؟ وهذا ما يجيب عليه الشيخ في هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث: ما آثار الإيمان وبركاته العاجلة والآجلة؟ فما أجمل هذا الكتاب وما أجمل ما بينه الشيخ في هذا الكتاب. والكتاب بحمد الله واضح مفصل مفسر، يحتاج إلى قليل من التوضيح، ولذلك إن شاء الله في هذه الأيام سنشرحه ونتم شرحه بحول الله وقوته. ونبدأ في قراءة ما سطره الشيخ ونعلق عليه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار، وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة واللهج بذكره آناء الليل والنهار، وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار. نعم، هذه المقدمة فيها براعة الاستهلال، والشيخ رحمه الله كعادته في كتبه في المقدمة مع ثنائه على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم يضمن الكلام ما يدل على ما في الكتاب. الشيخ هنا قال: الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار. هنا فيه إشارة إلى معنى الإيمان، والتعبير عن الإيمان بالشجرة فيه تفسير للإيمان كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. وفي هذه الجملة أيها الإخوة: الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار، فيها أمر عظيم، وهو التنبيه على أن الهداية للإيمان إنما هي نعمة من الله وفضل من الله عز وجل، لا يناله العبد بذكائه ولا بشرفه ولا بغناه ولا بقوته، وإنما يناله بفضل الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله سبحانه هو الذي يمن علينا أن هدانا للإيمان سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يرتجز يوم الأحزاب برجز عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وهذا وارد في الصحيحين. فالعبد المؤمن ينبغي عليه أن يستشعر هذا ويقر به ويعترف، وهو أن إيمانه إنما هو نعمة من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في قول الشيخ: الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار. قال: وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة واللهج بذكره آناء الليل والنهار. وفي هذا إشارة إلى السؤال الثاني: ما الذي يستمد منه الإيمان؟ كيف ينمى الإيمان؟ قال: وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار. في هذا إشارة إلى بركات الإيمان وثمرات الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرسول المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار. أما بعد، فهذا كتاب يحتوي على مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين، مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه، ومن سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم التي توافق الكتاب وتفسره وتعبر عن كثير من مجملاته وتفصل كثيرا من مطلقاته. نعم، هنا ينبه الشيخ على أي شيء بنى كتابه، فيبين أنه بنى كتابه على الأصلين العظيمين، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن بنى علمه وعمله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى، لن يضل من بنى أمره كله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت في كلام الشيخ إشارة إلى سبب ضلال من ضل في الإيمان. نجد أن هناك فرقا تنتسب إلى الإسلام ضلت في الإيمان، ما سبب ضلالها؟ السبب العام لضلالها أنها لم تقم كلامها في الإيمان على ما في الكتاب والسنة، وإنما اعتمدوا ما يسمى بعلم الكلام، وتركوا تقريرات السلف لما في الكتاب والسنة، فوقع الضلال. وهذا في الجملة يا إخوة سبب ضلال الفرق كلها قديمها وحديثها، ترك الاستدلال بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. الضال من هذه الأمة إما أن تجده أنه لا يستدل بالكتاب والسنة أصلا في الباب، وإما أن يستدل بالكتاب والسنة على غير فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. ففي هذا إشارة إلى هذا الأمر العظيم الذي ينبغي أن نفهمه ونعلمه. نعم. قال رحمه الله مبتدئا بتفسيره مثنيا بذكر أصوله ومقوماته ومن أي شيء يستمد، مثلثا بفوائده وثمراته وما يتبع هذه الأصول. وما يتبع أحسن الله وما يتبع هذه الأصول. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هنا يبين لك الشيخ رحمه الله لماذا قال شجرة الإيمان. يقول الله عز وجل: ألم ترى، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والرؤية هنا بالقلب والعلم، بالقلب والعلم. كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، أي كلمة حسنة، وهي الإيمان أو المؤمن كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل، كشجرة طيبة وهي النخلة، وهي النخلة، فالنخلة أطيب الأشجار وأفضل الأشجار. وفسرها بعض السلف بأنها شجرة من شجر الجنة، فسرها بعض السلف بأنها شجرة من شجر الجنة. هل هذا ينافي أنها النخلة؟ الجواب لا، لأن النخلة من شجر الجنة، من شجر الجنة، فلا تنافي بين التفسيرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شجرة مثلها مثل المؤمن، فجعل الصحابة رضوان الله عليهم يذكرون أشجار البوادي، كل واحد يذكر شجرة بحسب فهمه. قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان من أصغر القوم: وألقي في روعي أنها النخلة فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم، يعني فإذا بالناس كلهم كبار وأنا صغير فأهاب أن أتكلم، فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وهذا في الصحيحين. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. يقال ليس في النخلة شيء يرمى، كل شيء يؤخذ من النخلة ينفع في شيء. فهذا مثل المؤمن مثل النخلة، وهذا وجه من أوجه الشبه بين المؤمن والنخلة، والحديث رواه الطبراني وصححه الألباني. أصلها ثابت وفرعها في السماء. يقول الطبري: ألم ترى يا محمد بعين قلبك كيف مثل الله مثلا وشبه شبها كلمة طيبة، ويعني بالكلمة الطيبة الإيمان به جل ثناؤه، كشجرة طيبة الثمر. أصل هذه الشجرة ثابت في الأرض، وفرعها وهو أعلاها في السماء. ثم ذكر رحمه الله اختلاف العلماء في المراد بالكلمة الطيبة، فقال بعضهم هي الإيمان، مثل الله الإيمان بهذه الشجرة، وقال بعضهم هي المؤمن، مثل الله المؤمن بهذه الشجرة. وقال السمعاني في تفسيره: تؤتي أكلها كل حين، قال: لأن فائدة الإيمان وبركته لا تنقطع أبدا، بل تصل إلى المؤمن في كل وقت، كما أن نفع النخلة وبركتها يصل في كل وقت. إذن الحظوا هنا يا إخوة وجه الشبه بين الإيمان والشجرة، أو المؤمن والشجرة. الوجه الأول أن الشجرة لها أصل ولها فروع منها وليست خارجة عنها، وكذلك الإيمان له أصل وله فروع، هي منه وليست خارجة عنه، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. يا إخوة، الشجرة لها أصل في الأرض، ولها سيقات، ولها فروع، ولها أوراق، كلها من الشجرة وتسمى شجرة، كما أن الإيمان له أصل في القلب وله فروع، سيقان وفروع، هي من الإيمان، فالأعمال من الإيمان كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. الوجه الثاني للشبه أن الإيمان نافع مطلقا، الإيمان نافع للعبد في الدنيا والآخرة، فله في الدنيا بالإيمان الحياة الطيبة، وله في الآخرة بالإيمان الجنة، كما أن النخلة نافعة مطلقة. والوجه الثالث بينه ابن القيم رحمه الله عز وجل، قال: الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر، فكذلك شجرة الإيمان والإسلام، فعروقها العلم والمعرفة واليقين، وساقها الإخلاص، وفروعها الأعمال، وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصفات المحمودة والأخلاق الزكية. هذا الوجه الأول الذي ذكرناه. ثم قال: والشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا انقطع عنها السقي أوشك أن تيبس. فهكذا شجرة الإسلام إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها في كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس. فهذا الوجه يا إخوة أن الإيمان كالشجرة، والشجرة تحتاج من صاحبها أن يسقيها لينميها وأن ينقيها ليحميها. يا إخوة الشجرة ينبت حولها ما يضر بها، فيحتاج صاحبها أن يتعاهدها دائما وينتبه ويقلع ما يضر بها مما حولها، وتحتاج أيضا إلى السقي. فكذلك الإيمان، وأنت تعيش في الدنيا وتخالط الناس وتقع الأحداث، قد يأتي ما يضر بإيمانك، فتحتاج أن تنقي هذه الأشياء وأن تبعدها وأن تحذر منها، كما أنك بحاجة إلى أن تسقي إيمانك دائما. وبالمناسبة أخذ العلماء من هذه الشجرة فائدة طيبة، وقالوا إن كل طيب في حياة المسلم كالشجرة، والشجرة لا بد لصاحبها من أن يسقيها لينميها وأن ينقيها ليحميها. فكذلك كل طيب في حياتك، كل طيب في حياتك شرعا من الأمور الشرعية كالشجرة، تحتاج أن تسقيه لتبقيه وتنميه، ويحتاج إلى أن تنتبه له لتحميه. وكذلك في أمورك العادية، زوجتك طيبة في حياتك، تحتاج في معاملتها إلى سقي وتنقية. أبناؤك في حياتك من طيب الحياة، تحتاج في معاملتهم إلى سقي وتنقية. صديقك وأخوك في الله من أطيب ما في حياتك، تحتاج في معاملته إلى سقي وتنقية. وإلا أوشكت أن تفقد الطيب إذا لم تفعل ذلك. وهذه من الفوائد العلمية الطيبة من هذه الآية المباركة. نعم. قال رحمه الله: فمثل الله كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار، موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة، أصولها ثابتة مستقرة، ونماؤها مستمر، وثمراتها لا تزال، وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة. أي وكذلك الإيمان، كما أن الشجرة هكذا فالإيمان هكذا. نعم. قال: وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها. انظر إلى فقه الشيخ، الشيخ أخذ من هذه الآية أن الإيمان يتفاوت ويتفاضل فيزيد وينقص. من أين؟ الشجرة التي مثل بها الإيمان يا إخوة التي هي النخلة، هل هي على هيئة واحدة على طول واحد؟ أبدا. منها الطويل ومنها القصير، فكذلك الإيمان يتفاوت يزيد وينقص. وكذلك في ثمراته، شجرة النخيل مختلفة في ثمراتها، فكذلك الإيمان بحسب قوته في القلب تكون الثمرات، بحسب قوته في القلب تكون الثمرات. ففهم الشيخ، وهذا فهم مسدد من الآية، أن الإيمان يزيد وينقص يتفاوت، كما أن النخلة يتفاوت. نعم. قال: فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها، ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة الآجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره. حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها. نعم، العلماء يا إخوة يقولون الأصل أن الإنسان جاهل بالشيء، فيحتاج أن يخرج من حد الجهل إلى العلم الكلي، وبعد ذلك ينطلق إلى العلم التفصيلي. يعني كل شيء الأصل أن الإنسان لا يعلمه، الإنسان ولد وهو لا يعلم ثم يتعلم. طيب، يقولون أخرج من حد الجهل إلى حد العلم الكلي، كيف يكون هذا؟ بمعرفة المعنى بالتعريفات، ثم بعد ذلك انطلق إلى المعنى التفصيلي. يعني ما هو الإيمان؟ أولا نعرف الإيمان حتى نعرفه معنى كليا، ثم نفصل هذا. قال الشيخ: حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، لأن القاعدة يا إخوة شرعا وعرفا أن الحكم مبني على العلم، أن الحكم مبني على العلم. من حكم بجهل فقد أساء وظلم في كل شيء، في كل شيء لا بد أن يكون الحكم مبنيا على العلم، فلا بد أن يتقدم العلم على الحكم. ولذلك يقول العلماء إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما هو التصور؟ التصور يقول العلماء حصول صورة الشيء في الذهن، حصول صورة الشيء في الذهن. قبل أن تحكم على الشيء لا بد أن تحصل صورته الصحيحة في ذهنك، ويتفرع عن ذلك الحكم. نعم. قال رحمه الله: فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا. لا شك يا إخوة أن التسرع في الأحكام يقود إلى الخطأ ولا بد. لا ينبغي للإنسان أن يتسرع في الحكم على شيء أو على شخص حتى تصح المقدمات، حتى تصح المقدمات، فيبني حكمه على مقدمة صحيحة. فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن تحصل مقدمة الحكم لا بد أن يخطئ عاجلا أو آجلا. ولذلك قال الشيخ: قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا. ويضاف إلى ذلك يا إخوة أنه لا بد أن يكون التصور صحيحا، يعني حتى يكون حكمك صحيحا لا بد أولا أن يبنى الحكم على التصور، بمعنى لا بد أن يبنى على حصول المقدمات. والأمر الثاني لا بد أن يكون تصورك صحيحا، لا بد أن يكون تصورك صحيحا، فإذا لم يكن تصورك صحيحا أخطأت في الحكم ولا بد، أخطأت في الحكم ولا بد. فلو أن شخصا مثلا قال لك يعني سليمان الرحيلي، فأنت في ذهنك تصورت إنسانا آخر، تصورت إنسانا آخر، قلت نعم هذا يجالس أهل البدع ويعني من أهل البدع، من أين جاء الخطأ؟ جاء الخطأ من عدم صحة التصور، من عدم صحة التصور. فلا بد من أمرين: من التصور والذي عبرنا عنه بحصول المقدمات، ولا بد من صحة التصور، وإلا كان الحكم خطأ ولا بد، وإلا كان الحكم خطأ ولا بد. ولا يكون التصور صحيحا إلا إذا أخذ من أصله ومصدره الصحيح. فإذا تكلمنا على الإيمان لا يمكن أن يكون تصورنا للإيمان صحيحا إلا إذا أخذناه من الكتاب أو السنة، من الكتاب أو السنة. ولذلك يا إخوة، المعاني الشرعية، وهذه قاعدة، إنما تؤخذ من الكتاب والسنة في الأصل، فإن لم نجد لها معنى في الكتاب والسنة أخذنا معناها من اللغة العربية، أخذنا معناها من اللغة العربية. إذا الكتاب والسنة مقدمة على اللغة، وهذا مهم جدا في الإيمان، لأن أكثر الضلال في مسائل الإيمان بنوا عقيدتهم في الإيمان على المعنى اللغوي بفهمهم، وتركوا المعنى الشرعي في الكتاب والسنة، وهذا غلط. ولذلك يا إخوة، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عربي فصيح، لكن المقصود أنه ما كان يعرف الإيمان بمعناه الشرعي الصحيح. ولما جاء وفد عبد قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. طيب هم عرب ويفهمون ويعرفون معنى الإيمان في اللغة، لكن ماذا قالوا؟ الله ورسوله أعلم، لأنهم فهموا أن المقصود معنى الإيمان الشرعي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. إذن يا عبد الله، حتى يكون تصورك للإيمان صحيحا لا بد أن تأخذ التصور من الكتاب والسنة، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله: أما حد الإيمان وتفسيره، فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، والانقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله. نعم، الإيمان في اللغة يا إخوة، أكثر العلماء يقولون إنه التصديق، أكثر العلماء يقولون إنه التصديق، كما في قول الله عز وجل: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. قالوا معناه يصدق بالله ويصدق المؤمنين، يصدق بالله ويصدق المؤمنين. والتصديق ليس بالقلب فقط كما فهمه من خالفوا في مسائل الإيمان، التصديق يكون بالقلب ويكون بالأعمال أيضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والحديث في الصحيحين. فدل ذلك يا إخوة على أن التصديق كما يكون بالقلب يكون بالأعمال. لماذا نقرر هذا؟ لأن الذين انحرفوا في مسائل الإيمان وقالوا إن العمل ليس من الإيمان، قالوا لأن الإيمان في اللغة التصديق. قلنا: طيب وإن كان التصديق، أين نفي الإيمان؟ أين نفي العمل من الإيمان؟ التصديق كما يكون بالقلب يكون أيضا بالعمل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ويرى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الإيمان في اللغة هو الإقرار، أن الإيمان في اللغة هو الإقرار، والإقرار يتضمن التصديق، لكنه يزيد عليه. يعني إذا قلنا الإيمان هو الإقرار فقد ذكرنا التصديق وزدنا عليه، ما الذي يزيد عليه؟ هو الانقياد. الإقرار لا بد فيه من التصديق والانقياد. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هناك فرقا بين التصديق والإيمان في اللغة، أن هناك فرقا بين التصديق والإيمان في اللغة. ومن ذلك أنه يصح أن تقول لكل مخبر عن شيء غائب أو مشاهد صدقت، أو مشاهد صدقت. يعني لو قال لك شخص حضر محمد الدورة وهو موجود، يصح أن تقول صدقت. ولو قال لك مثلا سافر زيد وهو غائب عنكم، يصح أن تقول صدقت. لكن الإيمان لا يقال إلا في خبر عن غائب، أما المشاهد فلا يطلق عليه إيمان من حيث اللغة، من حيث اللغة. فرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإيمان هو الإقرار. ونحن نقول سواء قلنا إن الإيمان هو التصديق أو قلنا إن الإيمان هو الإقرار، فإن هذا لا ينفي أن الأعمال من الإيمان لما قدمناه. قال الشيخ: فهو تصديق القلب واعتقاده. أصل الإيمان هو ما في القلب، كما قال الله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأصل الإيمان هو ما في القلب، ولا بد فيه من شيئين: تصديق القلب وإقراره ومعرفته. وهذا التصديق يتضمن الأعمال، أعمال القلوب وأعمال البدن، كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم، السلف متفقون على أن الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. يقول البغوي: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا: الإيمان قول وعمل وعقيدة. وقال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. ويقول الشافعي: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. وكلام السلف في هذا كثير، فالسلف مجمعون على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. والخلاف مع المرجئة يا إخوة هو في العمل، خلاف أهل السنة والجماعة مع المرجئة في العمل. والعمل نوعان، انتبهوا لهذا، العمل نوعان. النوع الأول عمل القلوب من الخوف والرجاء والمحبة، هذه أعمال تكون من القلب. والعمل والنوع الثاني عمل الجوارح. والخلاف مع غلاة المرجئة في عمل القلب، فإن أهل السنة يرون أن عمل القلب من الإيمان، وإذا زال لم يبقى إيمان. وغلاة المرجئة يرون أنه إذا وجد التصديق وزال عمل القلب وجد الإيمان، وجد الإيمان. وإذا كان هذا في عمل القلب فمن باب أولى في عمل الجوارح. والخلاف مع مرجئة الفقهاء في عمل الجوارح، فأهل السنة يرون بالإجماع، لا يوجد رجل من أهل السنة لا قديما ولا حديثا يخالف في هذا، يرون أن العمل من الإيمان، يرون أن العمل عمل الجوارح من الإيمان، ومرجئة الفقهاء لا يرون عمل الجوارح من الإيمان. ثم أن أهل السنة والجماعة يختلفون عن المرجئة في شيء آخر سنبينه إذا جاء موضعه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. فالإقرار والاعتراف. نعم، تلحظ أن الشيخ في الأول قال: الإيمان قول القلب واللسان. قول القلب، ما هو قول القلب؟ قول القلب يا إخوة كما يقول العلماء معرفته للحق وتصديقه وإقراره، ويكون ذلك بعقد القلب عقدا جازما. وما هو قول اللسان هنا؟ هو النطق بالشهادتين والكفر بما يعبد من دون الله. النطق بالشهادتين والكفر بما يعبد من دون الله. وما هو عمل القلب؟ عمل القلب النية والإخلاص والخضوع والمحبة. وما هو عمل اللسان؟ عمل اللسان ما لا يؤدى إلا باللسان من الأعمال كتلاوة القرآن. تلاوة القرآن عمل باللسان، عمل باللسان. وما هو عمل الجوارح؟ هو العمل الذي يؤدى بالجوارح، العمل الذي يؤدى بالجوارح. ولذلك قال الشيخ هنا: قول القلب واللسان. فللقلب قول وللسان قول، وعمل القلب واللسان والجوارح. فالعمل للثلاثة: للقلب وللسان وللجوارح. وقد بينا المراد لكل هذا. نعم. قال رحمه الله: وهو قول، وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. نعم، أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، لأن كل ما يزيد ينقص، وستأتي الأدلة إن شاء الله على هذا الأمر. وهنا يخالف أهل السنة المرجئة، أو يخالف المرجئة أهل السنة. فالمرجئة يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهو واحد، وإذا ثبت ثبت كله. ويقابل المرجئة في الطرف الثاني المعتزلة والخوارج، الذين يرون أيضا أنه لا يزيد ولا ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. ضد المرجئة، عكس المرجئة. وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص، فقد يذهب بعضه ولا يذهب كله، كما ستأتي الأدلة على هذا. إذن ما هي الشهادة لإنسان بالسلامة من الإرجاء؟ أن يعتقد أمرين. الأمر الأول أن يعتقد أن الأعمال من الإيمان، والأمر الثاني أن يعتقد أن الإيمان يزيد وينقص. فإذا اعتقد ذلك فقد برئ من الإرجاء. نعم، قد يخطئ خطأ لكنه لا يكون مرجئا، لأن الإرجاء له صفتان لازمتان: اعتقاد أن العمل ليس من الإيمان، واعتقاد أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهذه مسألة مهمة جدا. نعم. قال رحمه الله: فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان. نعم، أصول الإيمان يا إخوة ما جاء في القرآن والسنة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وفي حديث جبريل المشهور الذي سيأتينا إن شاء الله بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أصول الإيمان، فأصل أصول الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يرد إليه كل أصل، ولذلك بدأ الشيخ به: والإيمان بالله فيه الإقرار والاعتراف بوجود الله عز وجل، والإقرار والاعتراف بأسماء الله وصفاته العلى وما ينشأ عن ذلك. وهذا من أعظم أصول الإيمان، لأنه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان. نعم، الإقرار بأن الله عز وجل هو المعبود الحق وأنه لا يشاركه في ذلك أحد من خلقه أبدا، هذا من أصول الإيمان وهو من الإيمان بالله. نعم. والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة والإخبار باليوم الآخر، كل هذا من أصول الإيمان. الإيمان بالملائكة على سبيل الإجمال والتفصيل من أصول الإيمان، أن تؤمن بالملائكة على سبيل الإجمال فيما جاء الخبر فيه بالإجمال، وعلى سبيل التفصيل فيما جاء الخبر فيه بالتفصيل من أصول الإيمان. وأن تؤمن باليوم الآخر وما يقع فيه من أصول الإيمان، وأن تصدق خبر القرآن والسنة من أصول الإيمان. أن تصدق الأخبار الواردة في القرآن والأخبار الواردة في السنة الصحيحة، هذا من أصول الإيمان. نعم. وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة، كل هذا من أصول الإيمان. كما قلنا، الإيمان بالرسل على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، فما أجمل في الكتاب والسنة آمنا به إجمالا، وما فصل آمنا به على سبيل التفصيل. نعم. كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له، وعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله، والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة، كل هذا من أصول الإيمان. قال: كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية، وهذا تقدم في قوله: وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة وهو التألف. فلماذا أعاده هنا؟ أعاده هنا ليرتب عليه ما بعده، وهو في قوله: والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة، لأن هذا من لوازم الإيمان لله بالوحدانية، أن يقوم الإنسان بشرائع الإسلام. نعم. قال رحمه الله: لهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار. نعم. دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. انتبهوا يا إخوة، عندنا السلامة من دخول النار وعندنا السلامة من الخلود في النار. انتبهوا للأمرين، لا تخلطوا بينهما. السلامة من دخول النار أصلا، والثاني السلامة من الخلود في النار. أما السلامة من دخول النار أصلا فهي لأهل الإيمان بمعناه الشامل لكل الدين، فمن جاء بالدين الشامل على حسب استطاعته فهو يسلم من دخول النار أصلا. وهذا أو هذه مرتبة الذين يدخلون الجنة ابتداء، وهم درجات. أولهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أصلا، لا يحاسبون أصلا ولا يعذبون، وهؤلاء 70,000، ومع كل 1,000 70,000 وثلاث حتيات من حتيات ربنا. هؤلاء أعلى مرتبة، الذين يسلمون أصلا من دخول النار. 70,000 ومع كل 1,000 70,000 وثلاث حتيات من حتيات ربنا سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية منهم من يعرض الله عليهم سيئاتهم عرضا، ثم يقول سبحانه: سترتها عليكم في الدنيا وأنا أغفرها لكم اليوم. فهؤلاء يدخلون الجنة ولا يدخلون النار ابتداء. والمرتبة الثالثة أقوام يستحقون دخول النار بأعمالهم لكن يشفع لهم فلا يدخلون النار. هؤلاء الثلاثة أو هذه الأصناف الثلاثة تسلم من دخول النار. وأولهم الذين يأتون بالإيمان بمعناه الشامل، وهذا مراد الشيخ هنا. وأما السلامة من الخلود في النار فهي لكل من جاء بأصل الإيمان ولو لم يأتي بكمال الإيمان. من جاء بأصل الإيمان فإنه يسلم من الخلود في النار ولو دخلها. نعم، من المؤمنين من يدخلون النار بذنوبهم ولكنهم لا يخلدون في النار ما دام أن أصل الإيمان معهم. إذن السلامة من دخول النار تكون بالإيمان الشامل بفضل الله، والسلامة من الخلود في النار تكون بأصل الإيمان. لابد أن نفهم هذا حتى لا يأتي أحد يقول إن الشيخ بن سعدي رحمه الله يقول يعني إنه لا لا لا لا لا يسلم من الخلود من الخلود في النار إلا بالإيمان الشامل، لا. فإذا فهمنا هذا التفصيل انحل الإشكال. نعم. قال رحمه الله: لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. نعم نعم. وكما قلنا الإنسان إذا حصل عنده نقص في الإيمان قد يكون نصيبه عرض الحساب فقط، تعرض عليه أعماله بدون نقاش. الله عز وجل يدني عليه كنفة ويقول: أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال الله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا حظه من شيء مما يصيبه من الألم ثم يدخل الجنة. ومن الناس من يناقش الحساب ومن نوقش الحساب عذب، فيكون نصيبه من الألم أنه يناقش الحساب على وجه التفصيل، ولكن يشفع له فلا يدخل النار. ومن الناس من يدخل النار لكنه لا يخلد فيها ما دام مؤمنا. ثم إذا دخل المؤمنون الجنة فإنهم يتفاضلون فيها بأعمالهم، ويكونون درجات بأعمالهم. ولهذا قال الشيخ نعم، قال: بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة، فقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. نعم، هنا الشيخ يقول لك بعد أن تكلم عن مسألة النجاة من النار، يقول: إن الناس في الجنة ليسوا على درجة واحدة، بل الجنة درجات بالإجماع. طيب، ما دام أن الجنة درجات، كيف ينال الناس درجات الجنة ويتفاوتون في الجنة؟ لا شك أن هذا بتفاوتهم في الإيمان، وهذا يدل دلالة بينة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاوت الناس في الإيمان. وهذه النقطة سنشرحها إن شاء الله في بداية درسنا غدا بحول الله وقوته، ولعلنا نقف هنا، ونحن اتفقنا على أن نتوقف في السادسة والنصف، فإذا كان هناك سؤال نجيب عنه في هذه الدقائق اليسيرة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، نحبك في الله. يقول: ما تفسير قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين؟ ما الفرق بين الإيمان والتصديق في هذه الآية؟ نعم، أولا أحبك الله يا أخي. وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا، وما أنت بمصدق لنا. وهنا الإيمان جاء بمعنى التصديق بقرينة ما في آخر الآية، بقرينة ما في آخر الآية. وقد ذكرنا يا إخوة أن قول شيخ الإسلام إن الإيمان هو الإقرار لا ينفي التصديق، لأن الإقرار يتضمن التصديق، فهو نوع من الإيمان في اللغة. يقول السائل: هل هذا القول صحيح؟ الإيمان شرط صحة أو شرط كمال؟ هذا سيأتي إن شاء الله، لكن على حسب مصطلحات أهل العلم في الشرط لا يصلح أن نقول الأعمال هل هي شرط. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الشرط خارج عن الماهية. ما الفرق بين الركن والشرط؟ يقولون الركن جزء من الماهية، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة جزء من الصلاة، والشرط خارج عن الماهية، لا بد منه لكنه خارج عن الماهية، مثل يشترط لصحة الصلاة الوضوء. هل الوضوء من أجزاء الصلاة؟ الجواب لا. ونحن نقرر أن السلف مجمعون على أن العمل من الإيمان، جزء من الإيمان، فلا يصح بحسب المصطلحات العلمية أن يقال إنه شرط، إنه شرط. وأنا أقول يا إخوة إن التشقيق في هذه المسائل سبب للخلاف الزائد الذي لا حاجة إليه. يكفينا أن نقول ما قاله أهل السنة والجماعة: العمل من الإيمان. وسيأتينا في كلام الشيخ أنه لا بد في الإيمان من وجود العمل، وسنقرر هذا بحول الله وقوته، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزا الله شيخنا خير الجزاء. ونذكر الإخوة بجدول الدورة: بعد العصر والمغرب سيشرح الشيخ سليمان كتاب الجامع من البلوغ، وبعد العشاء سيشرح الشيخ فلاح إسماعيل الفتوى الحموية الكبرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيك.